بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 42، تتابع قراءة كتاب الزكاة المجلس 3 منه. قال: فصل. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف مقدار ما يخرج في الحبوب والثمار. قوله: يجب عشر ما سقي بلا مؤنة. مقدار المخرج: مقدار المخرج من الزكاة من الحبوب والثمار له حالات. 1- ما سقي بلا مؤنة، كالذي يسقى بالأمطار أو بالعيون والأنهار، أو يكون الزرع مما يشرب الماء بعروقه فلا يحتاج لجهد، فهذا فيه العشر من المحصول. مثاله: أخرجت 1000 كيلو، فيكون مقدار الزكاة 100 كيلو، وعلى هذا فنقسم المحصول على 10، مثلا 1000 كيلو على 10 يساوي 100 كيلو. وإنما كانت زكاته العشر لأنه لم يتكلف فيه ولا في سقيه، فالنعمة فيه أعظم. وكونه يحفر الساقي من مزرعته إلى النهر مثلا أو العين ونحوه، فإن هذا لا يؤثر ولا يعتبر فيه مؤنة لأجل ذلك، بل هذا ليس فيه مؤنة فيخرج منه العشر. ومثله من جاء إليه الماء بمطر ونحوه فجعل يفرق الماء بمسحاته، فهذا لا يعتبر مؤنة لأنه شيء لا بد منه. قوله: ونصفه معها. 2- ما سقي بكلفة ومؤنة، وهو ما يكون فيه ترقية للماء من باطن الأرض إلى وجه الأرض، كإخراج الماء عن طريق الساقية والإبل أو عن طريق المكائن والرشاشات، ففيه نصف العشر، وعلى هذا فنقسم المحصول على 20، مثلا 1000 كيلو على 20 يساوي 50 كيلا. ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قوله: وثلاثة أرباعه بهما. 3- إذا سقي بمؤنة وغير مؤنة وتساويا في النفع فثلاثة أرباع العشر. صورتها أن يكون نصف السنة بمؤنة ونصفها بلا مؤنة بل بالأمطار ونحوها، ففيه ثلاثة أرباع العشر. والعلة أن كل واحد منهما، أي السقي بمؤنة وبدونها، لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضى، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفها. وإذا أردنا أن نستخرج ثلاثة أرباع العشر نضرب المحصول في 3 ثم نقسم الناتج على 40. قوله: فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. 4- إذا سقي بمؤنة وغير مؤنة وتفاوتا، بمعنى أنه ليس نصف السنة كذا ونصفها كذا، وإنما تفاوت ولم يميز وقت هذا وهذا، فالعبرة بالأكثر نفعا. فإن كان الأكثر نفعا سقيها بلا مؤنة ففيه العشر، وإلا فنصف العشر. والعلة أن المقياس في جعل العشر عدم الكلفة على المالك، فإذا كان الأكثر نفعا كونه بلا مؤنة فإن الكلفة تقل وبالعكس. قوله: ومع الجهل العشر. 5- إذا سقي بمؤنة وبلا مؤنة وجهل الأكثر نفعا فيخرج العشر. والعلة أنه أبرأ للذمة، ولأن الأصل وجوب العشر كاملا حتى نعلم أنه سقي بمؤنة، وهنا لم نعلم، فالأحوط إخراج العشر. قوله: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. وقت وجوب الزكاة في الحبوب اشتداد الحب بأن يقوى ولا ينضغط بضغطه، ووقت وجوب الزكاة في الثمار بدو صلاحه، وذلك في التمر بأن يحمر ويصفر، وفي العنب بأن يتموه حلوا، وهكذا. فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. وينبني على هذا: 1- لو باع هذه الزروع أو النخل بعد بدو الصلاح فإن الزكاة تجب عليه، وإن باعها قبل ذلك فلا زكاة عليه إن لم يقصد الفرار من الزكاة. 2- لو مات المالك فإن كان قبل الوجوب فلا زكاة عليه، وإن كان بعد الوجوب ففيها الزكاة يخرجها الورثة. قوله: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر الموضع الذي تجمع فيه الزروع والثمر حتى تجف، ويسمى الجرين عند أهل مصر والعراق، والمربد عند أهل الحجاز. والمراد أنك إذا عرفت أن وقت الوجوب هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع، فاعلم أنه لا يستقر وجوب الزكاة ويثبت إلا إذا وضعت في البيدر. وينبني على هذا أنه لو تلفت الزروع بعد اشتدادها وقبل جعلها في البيدر فإنه لا زكاة فيها، والعلة أنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. لكن هذا السقوط للزكاة بالتلف فيه تفضيل أشار له فقال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. في قوله هذا فرق المصنف بين التلف بتعد وبدونه، فقرر أنها إذا تلفت الزروع والثمار بعد الوجوب وقبل جعلها في البيدر فإن كان بتعد أو تفريط منه ضمن، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. مثال التفريط: لو أنه رأى بدو الصلاح لكن تركه وأهمله حتى جاءت السيول فأفسدته فهو مفرط. مثال التعدي: لو أنه أشعل النار تحت الثمار فتلفت فهذا متعد. ومفهوم قولي هنا أنها إذا تلفت بعد جعله في البيدر فإنه يضمن، سواء كان بتعد أو تفريط أو بدونهما، لأن الوجوب استقر في ذمته فصارت الزكاة كالدين. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه إذا تلف النصاب بغير تعد ولا تفريط منه لم يضمن، سواء تلفت قبل جعلها في البيدر أو بعده، واختاره ابن تيمية والعثيمين. انتهى. قوله: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. إذا استأجر شخص أرضا من شخص ليزرعها ثم وجبت الزكاة فيها فإنها تكون على المستأجر، والعلة: واحد، أن المستأجر مالك الزرع، أما صاحب الأرض فله الأجرة فقط. اثنان، ولأن الزكاة حق للزرع لا حق للأرض، والمالك لم يخرج له حب ولا ثمر فكيف يزكي زرع غيره. ومثله: لو أن رجل استأجر محلا فإن الذي يخرج الزكاة على البضاعة في المحل هو صاحب المال والبضاعة. قوله: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. أشار هنا إلى زكاة العسل، وثمة ثلاث مسائل متعلقة بالعسل. الأولى: قرر المؤلف أن العسل فيه زكاة، وهو من مفردات المذهب. والدليل: واحد، حديث أبي سيارة المتعي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن لي نخلا، قال: أدي العشر. قلت يا رسول الله احميها لي، فحماها لي. اثنان، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا زكاة في العسل، وهو مذهب المالكية والشافعية، واختاره ابن مفلح والألباني وابن باز والعثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. انتهى. المسألة الثانية: نصاب زكاة العسل. قرر أنه 160 رطلا عراقيا، والرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، والمثقال يساوي 4 غرامات وربعا، فتساوي تقريبا 61 كيلو و200 على 1000 بالوزن. والدليل ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم. قال في الشرح: وهذا تقدير من عمر رضي الله عنه، فيجب المصير إليه. والفرق 16 رطلا، فيكون نصابه 160 رطلا بالعراقي. المسألة الثالثة: مقدار المخرج العشر لحديث أبي سيارة المتقدم، ولا فرق بين أخذ النحل من أرضه والزروع التي فيها، أو أخذه من الموات وهي الأرض التي ليست مملكة لأحد كرؤوس الجبال. قوله: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز عرفه المؤلف بأنه ما وجد من دفن الجاهلية، ولا يقيد هذا بالذهب والفضة، بل يدخل فيه الحديد والألماس وغيرها مما له قيمة، ويعرف بأنه من دفن الجاهلية بالعلامات والقرائن. وعليه فإن الإنسان إذا وجد مالا مدفونا وعليه علامته أنه من دفن الجاهلية، كأن يكتب عليه أسماء ملوكهم أو صلبانهم أو صور أصنامهم ونحوه، فهو ركاز. أما ما وجد من غير دفن الجاهلية وليس عليها وعلى بعضه علامة كفر فهو لقطة، ويأتي الكلام عليها في باب مستقل إن شاء الله. قوله ففيه الخمس في قليله وكثيره، الركاز في زكاته أربعة أمور: واحد أنه لا نصاب فيه، بل يخرج منه الزكاة مطلقا سواء كان الركاز قليلا أو كثيرا، ولا يلزم أن يسلمه السلطان بل له أن يتولى هو إخراجه. اثنان أن مقدار المخرج منه والخمس بخلاف بقية الأموال الزكوية، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، ولأنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة وما بقي فهو له. ثلاثة أن الركاز ليس فيه اشتراط الحول، بل متى ما وجده فإنه يخرج زكاته. أربعة يجب الخمس على من وجد الركاز، يجب الخمس على من وجد الركاز مسلما كان أو ذميا، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا. باب زكاة النقدين. هذا الباب يسميه الفقهاء باب زكاة الأثمان أو زكاة الذهب والفضة أو زكاة النقدين، والمؤلف ذكر في هذا الباب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بها وغير ذلك. الأصل في مشروعية زكاة الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. واحد أما الكتاب فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اثنان وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثلاثة وأما الإجماع فمنعقد على وجوبها حكاه غير واحد كابن المنذر وابن حزم. قوله يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، ذكر المؤلف هنا نصاب الذهب فقرر أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ 20 مثقالا أي 20 دينارا، والدليل حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول وفيها نصف دينار، ومقدار 20 مثقالا أو دينارا بالوزن ما يقرب من 85 غراما ذهبا. قوله وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ذكر هنا نصاب الفضة فقرر أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغت 200 درهم، والدليل حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصدقات وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وحديث علي رضي الله عنه السابق وفيه فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، والعمل الآن على الوزن، فالمعتبر في نصاب الفضة هو الدرهم الإسلامي الذي وزنه 17 المثقال، لأن هذا أحظ الفقراء من العمل بالعدد، وعلى هذا فنصاب الفضة ما يلي: 5 أواق الأوقية تساوي 40 درهما، 5 أواق في 40 درهما يساوي 200 درهم، والدرهم 295 من 1000 غرام، 200 في 2975 من 1000 غرام يساوي 595 غراما، فإذا كان عندنا 595 غراما فضة ففيها الزكاة. قال في هامشه فائدة: طريقة مختصرة لإخراج الزكاة في النقدين أن تقسم المال على 40 فيخرج النصاب لأنه ربع العشر، مثلا 1000 على 40 يساوي 25 وهكذا انتهى. ويلحق بالذهب والفضة الأوراق النقدية الحديثة كالريالات والجنيهات، والعلة الجامعة بينهما أنها أثمان الأشياء التي يتعامل الناس بها، فبها يشتري الإنسان حاجاته مهما كبرت، وهذا حال النقدين الذهب والفضة في زمن النبوة، وعلى قدر ما يملك منها يعتبر غنى. طريقة إخراج زكاة الأوراق النقدية: إذا بلغت الأموال النقدية النصاب وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة، والمقرر أن حولها هو الأقل من نصابي الذهب والفضة لأنه الأحظ للفقير والأبرأ لذمة المزكي، وعلى هذا ننظر في ثمر نصاب الذهب وفي ثمر نصاب الفضة ثم نأخذ بالنصاب الأقل ونخرج زكاته من الورق النقدي. مثاله نصاب الذهب 85 غراما، فلو كان غرام الذهب يساوي 100 ريال فنضرب 85 في 100 يساوي 8500 ريال، ونصاب الفضة 595 غراما، فلو كان غرام الفضة يساوي 5 ريالات فنضرب 595 في 5 يساوي 2975 ريالا، فالأقل هو نصاب الفضة، فعليه تكون الحسبة. فمن ملك في هذا المثال 2975 ريالا فعليه زكاة. قوله ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، قرر المؤلف أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. صورة المسألة: رجل عنده 10 دنانير ذهب و100 درهم فضة، فيكون فيها زكاة، ويضم النصابين نصاب الذهب إلى الفضة والعكس، وذلك لأن مقصود النقدين واحد، فكلاهما يقصد للشراء، وكلاهما قيمة للأشياء، وزكاتها متفقة وهي ربع العشر. قوله وتضم قيمة العروض إلى كل منها، يضم نصاب عروض التجارة إلى نصاب الذهب والفضة في تكميل النصاب. قال ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا. صورة المسألة: رجل عنده ذهب أو فضة بقيمة نصف نصاب، وعروض تجارة بقيمة نصف نصاب، فإنهما يضمان ويكونان نصابا، والعلة أن الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها، وهي تقوم في كل من الذهب أو الفضة، فكانا أي الذهب والفضة مع القيمة جنسا واحدا. وعلى هذا فلو كان عندنا 100 درهم فضة وعروض تجارة بقيمة 100 درهم، ففي الجميع الزكاة، وكذا في الذهب. قوله ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لما تكلم المؤلف على زكاة الذهب والفضة ألحق بذلك ما يتعلق بلبسهما، فذكر أحوالا يباح للذكر فيها لبس الفضة، والأصل في لبس الفضة في حق الرجال المنع، إلا أنه استثنى أحوالا ورد الدليل بجوازها. 1- يباح للرجل أن يلبس خاتم الفضة، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، وسواء لبسه للزينة أو للحاجة كما يفعله الملوك في السابق، فكله جائز. قال في هامشه: القول الثاني تباح الفضة مطلقا للرجال، لأن الأصل الحل، ولا يثبت دليل في التحريم، ولحديث أبي هريرة مرفوعا: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، أخرجه أبو داود واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله تعالى. انتهى. قوله وقبيعة السيف: 2- مما يباح استخدامه من الفضة للرجال قبيعة السيف، وهي رأس مقبض السيف، فيجوز أن تكون من الفضة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قوله وحلية المنطقة: 3- مما يباح استخدامه حلية المنطقة، والمنطقة ما يشد به الوسط، مثل الحزام بها جيوب توضع فيها الأغراض وتسمى الحياصة، فهذه المنطقة يجوز أن تحل وتزين بالفضة، والعلة أنها حلية معتادة للرجل، فهي كالخاتم الذي يجوز لبسه من فضة. قوله ونحوه: 4- نحو ما ذكر كخوزة المحارب والجوشن وهو الدرع وعلائق السيف وغيره، وذلك لأن هذه مثل المنطقة في المعنى فأعطيت حكمها. ولعل الحكمة من إباحة لبس الفضة في أسلحة الحرب إغاظة الكفار، وإغاظتهم مطلوبة، ولهذا أجيز لبسها في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة رضي الله عنه لما تخايل في مشيته: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. قوله ومن الذهب قبيعة السيف: الأصل في الذهب للرجال أنه محرم مطلقا، لما ورد في الأحاديث المتقدمة في باب الآلية، ومنها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. ولكن استثنى المؤلف من هذا الأصل أمورا: 1- قبيعة السيف وهي رأس مقبض السيف، والدليل على هذا أثران: 1- أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد بدرا فيه سبائك من ذهب. 2- أن عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب. قال في هامشه: القول الثاني يجوز من الذهب اليسير التابع، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مخرمة وعليه قباء مزرر بالذهب، فما أنكر عليه، واختاره ابن تيمية. قوله وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه: اثنان ما دعت إليه الضرورة كالأنف من ذهب والسن من ذهب إن لم يجد غيره يقوم مقامه فإنه يجوز. والدليل أن عرفجة بن سعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. قوله ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. المرأة يباح لها التحلي بالذهب في أي موضع جرت العادة بلبس الذهب فيه. والدليل قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والمراد النساء. وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم، ولأن الحلي فيه تحلية وتجمل والمرأة محتاجة لذلك. ولأجل كل هذا فيباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة على ما جرت به عادة النساء بلبسه ولو كان كثيرا، وذلك مثل الخلاخل والخواتم والقلائد والتاج ونحوها من دون إسراف أو مباهاة. قوله ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، أشار إلى ما يتعلق بالحلي المعد للاستعمال أو العارية، فقرر أنه لا زكاة فيهما سواء استعمل أو لا، وخرج بهذا ما إذا أعد للرهن والإجارة ونحوه. ويدل لهذا أدلة، منها واحد حديث جابر رضي الله عنهما مرفوعا ليس في الحلي زكاة. اثنان قوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، ولو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التطوع. ثلاثة أنه مروي عن خمسة من الصحابة وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. أربعة أن ما كان من المال معدا لنفع صاحبه وحاجته فلا زكاة فيه كالفرس والبيت والعبد، كما دل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وهكذا الحلي المعد للاستعمال والإعارة. وقد ذكر العلماء لعدم وجوب الزكاة في الحلي قيدين، واحد أن يكون الذهب مباحا، وخرج بهذا ما لو اتخذ الرجل ذهبا من خواتم ونحوه أو المرأة ذهبا على شكل حيوان من ذوات الأرواح. اثنان أن يكون الذهب معدا للاستعمال سواء استعمل أو لا، أو للعارية كما سبق. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن فيه الزكاة مطلقا إذا بلغ النصاب ولو بدون القيدين، وهو قول أبي حنيفة واختاره ابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنواع من الحلي فيها زكاة. واحد الذهب المعد للكرى وهو التأجير ففيه الزكاة. اثنان الذهب المعد للنفقة فكلما احتاجت مالا باعت منه وأنفقت فكأنه نقود ففيه الزكاة. ثلاثة إذا كان الذهب محرما كأن يكون على صورة ذات روح ونحوها ففيه الزكاة. والعلة أن الزكاة أسقطت في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا، وإذا كان للإيجار أو النفقة فقد صار من عروض التجارة أو من الأموال النقدية، وما كان محرما فلا رخصة فيه. باب زكاة العروض. الشرح هذا الصنف الرابع مما تجب فيه الزكاة وهو عروض التجارة. والعروض جمع عرض بإسكان الراء، والمراد بها ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. سميت بذلك واحد لأنها تعرض لتباع وتشترى. اثنان أو لأنها تعرض ثم تزول وتفنى. اعلم أن القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول الأئمة الأربعة، بل حكي الإجماع عليه ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة ما يلي: واحد قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد من طيبات ما كسبتم من التجارة الحلال. وبهذه الآية استدل البخاري على زكاة عروض التجارة وبوب باب صدقة الكسب والتجارة. اثنان قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومال التجارة أعم الأموال فهو أولى بالدخول في الآية من غيره. ثلاثة حديث سمرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. أربعة، ولأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به القيمة فوجبت فيه الزكاة أشبه الحرث والماشية والذهب والفضة. قوله إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا، يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط: واحد، أن يملكها بفعله كأن يشتريها أو تهدى إليه ويقبلها ونحو ذلك فتكون قد دخلت في ملكه. اثنان، أن ينوي عند تملكها التجارة بها، ونية التجارة هي تحري البيع لقصد الربح والكسب لا مجرد قصد البيع للتخلص من السلعة لعدم الرغبة فيها. واعلم أن المراد أن تكون نية التجارة بها مقارنة لتملكها، ينوي أنها للتجارة من أول ما ملكها، وسيأتي زيادة بيان لهذا. ثلاثة، أن تبلغ نصابا من أحد النقدين الذهب أو الفضة بالأقل منهما، فإذا كان عنده عروض تجارة لكنها دون النصاب فلا زكاة فيها. قوله زكى قيمتها، الزكاة لعروض التجارة تخرج من قيمتها لأن القيمة هي محل الوجوب، فالعروض تقوم بالقيمة، وعلى هذا فلو كان عنده محل أقمشة مثلا فإنه يقومه ثم يخرج زكاته مالا. قال في هامشه القول الثاني أنه يجوز إخراج زكاة العروض من العروض أو من قيمتها، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله، ولأنها مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها منه كسائر الأموال، واختاره ابن تيمية. انتهى من هامشه. قوله فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، يشترط كما سبق لاعتبار النية في عروض التجارة أن تكون موجودة من بداية دخولها في ملكه. وعلى هذا فإذا ملك العين بغير فعله كإرث ونحوه، أو ملكها بفعله بشراء لكنه حين ملكها لم يكن بنية التجارة ثم نوى التجارة بعد ذلك، فإنها لا تكون من عروض التجارة. مثال ما ملكه بغير فعله: زيد ورث 3 سيارات فنواها للتجارة فلا تكون من عروض التجارة لأنه ملكها بغير فعله، ولأنها دخلت في ملكه قهرا فجرى مجرى الاستدانة. مثال ما ملكه بفعله من غير نية التجارة: محمد اشترى سيارة ليركبها أو بيتا ليسكنه، ثم بعد شهر بدا له أن يجعله رأس ماله وأن يبيعه فلا زكاة فيه. والعلة أنه لم ينوي حين ملكه أنه عرض تجارة، ومجرد النية الآن لا تنقل العرض عن الأصل وهو الاقتناء، فإذا باعها وحال الحول على ثمنها أخرج منه زكاة مال. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، واختاره ابن عقيل والعثيمين. انتهى. قوله وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق: عروض التجارة عندما نريد إخراج زكاتها تقوم عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة، والأحظ هو الأقل، والعين هنا هو الذهب. والعلة أن دفع الزكاة إنما قصد به دفع حاجة الفقراء، فقدم ما فيه مصلحتهم وما ليس فيه مشقة على المزكي، وهذا يتأتى بالتقويم الأقل. مثاله رجل عنده عروض تجارة تبلغ قيمتها 3000 ريال، فعلى تقديرنا السابق في مسألة الأوراق النقدية لا زكاة فيها على التقدير بنصاب الذهب، وأما على التقدير بنصاب الفضة ففيها زكاة، فحينئذ نقدر بالأحظ وهو الفضة، والذي يقوم البضاعة هو البائع إن كان ذا معرفة أو غيره. قوله ولا يعتبر ما اشتريت به، عندما نريد تقييم عروض التجارة لإخراج الزكاة فإن المعتبر هو قيمتها عند حولان الحول، فهو الذي عليه الزكاة ولا عبرة بما اشتريت به. والدليل قول عمر رضي الله عنه: قومها ثم أدي زكاتها. ولأن قيمة السلعة التي ستباع به هو ما يملكه البائع لا قيمة شرائها، فالربح الزائد عن قيمة الشراء تابع للأصل. مثاله اشترى أرضا 50,000 ونوى التجارة، ولما حال الحول وإذا بها تساوي 100,000 فيزكي عن 100,000، مثال آخر: اشترى بضاعة محل بقيمة 20,000 ولما حال الحول قومها بقيمة البيع وإذا بها تساوي 30,000 فيخرج عن 30 ولا يخرج عن قيمة ما اشتراها به، لكن لا يجب عليه إخراجها إلا إذا باعها ويزكي عن كل سنة مضت. قوله: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، عروض التجارة تبنى زكاتها على زكاة الأثمان في الحول. صورة المسألة: رجل عنده مال يبلغ نصابا وفي شهر المحرم يحول عليه الحول، ولما كان شهر شوال اشترى به عروض تجارة، فيقال له إذا جاء شهر محرم فتزكي عنه زكاة عروض تجارة. والعلة أن وضع التجارة يقوم على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو قلنا بانقطاع الحول بمجرد التغيير والتقليب وعدم البناء على الحول لبطلت زكاة التجارة المجمع عليها. قوله: وإن اشتراه بسائمة لم يبني. صورة المسألة: زيد عنده 100 من الغنم وقبل الحول باعها واشترى بثمنها عروض تجارة، فإنه يستأنف حولا جديدا. والعلة اختلاف المالين في الأنصبة والمقاصد، فالنصاب مختلف والمقصد مختلف، ففي الأول القصد الدر والاستعمال، وفي الثاني التجارة. وكذا عكس المسألة: ولو كان عنده عروض تجارة ثم أثناء الحول باعها واشترى بها أغناما لا بنية التجارة بل بنية الدر والتزميل ونحوه، فإن الحول للأغنام يبدأ من حين اشتراها. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.